حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع، من حضر وحاضر ونظم واستضاف، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. نتدارس إن شاء الله تعالى باختصار تفسير سورتين من القرآن. جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بقول: اللهم إني أعوذ بك من الجن وعين الإنسان، فلما نزلت ترك التعوذ بذلك وقال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما دبر كل صلاة مكتوبة، كما أنه كان يقرأ دبر كل صلاة مكتوبة بسورة الإخلاص، بسورة الإخلاص، ويقرأ بآية الكرسي قوله جل وعلا: قل يا محمد أعوذ برب الفلق. الاستعاذة هي الاعتصام والالتجاء بالله جل وعلا من شر كل ذي شر، الاعتصام والالتجاء بالله جل وعلا من شر كل ذي شر. يعني إذا خفت من شيء لجأت إلى الله واعتصمت به ليحفظك جل وعلا من شره. والاستعاذة عبادة، ولذا فإن من استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كان ذلك من الشرك الأكبر. فالاستعاذة كالدعاء، إنما يجوز أن ندعو الحاضر الذي يسمع كلامنا في الشيء الذي يقدر عليه. أما دعاء الأموات والغائبين فإن ذلك من الشرك، إلا أن يقصد أن يبلغ الحاضر الغائب. فالاستعاذة بالله جل وعلا توحيد، والاستعاذة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. قل أعوذ برب الفلق، الرب هو الذي يربي العباد جل وعلا بنعمه، فهو رب العالمين يربيهم بنعمه التي لا تنقطع، ولو انقطعت عنا نعمه جل وعلا طرفة عين لهلكنا. يربينا بنعمه ورزقه، يربي المسلم والكافر، الإنسان وغيره، فهو رب العالمين جل وعلا يربيهم بنعمه وآلائه، فله الحمد والشكر. قل أعوذ برب الناس، ملك، قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح، من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق، خلقه الله جل وعلا، فتستعيذ بالله من شر خلقه، سواء كان هؤلاء الخلق ممن فيهم الشر المحض لا خير فيه كالشيطان، أو كان فيه خير وشر، فالناس فيهم الخير وفيهم الشر، فتستعيذ بالله من شرهم. الدواب كذلك فيها خير وفيها شر، فتستعيذ بالله من شرها. قل أعوذ برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، إذا وقب يعني إذا دخل، لأن الليل هو في الغالب يكون هو الذي يكون بخلاف النهار محلا في الغالب للآفات وللشرور. اللص يأتي عادة في الليل، الدواب كذلك، لأن النهار يبصر فيه الناس بخلاف الليل الذي تكون فيه الظلمة، فالليل تكثر فيه الشرور وتكثر فيه الآفات، ولذا خص ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ينفثن في العقد وهن السواحل، فالسواحر ينفثن بهذه التمتمة الشركية التي يوحي بها الشيطان، لأن الساحر لا يمكن أن يكون على هذه الصفة يعني من السحر حتى يستعين بالشياطين. ربنا استمتع بعضنا ببعض واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فالسحر من عمل الشيطان، والشيطان لا يمكن الساحر من السحر حتى يشرك بالله جل وعلا. وكلما قبح في الشرك وزاد، وكلما عظم وكلما فحش، كلما كان سحره أشد، يعني الذي يأتي الفواحش ويكثر من أمور الكفر وأنواعه يكون سحره أشد. الشيطان يعطيه من السحر ما لا يعطي غيره، ولذا يأمرهم الشيطان، نسأل الله العافية، بكتابة آي القرآن بدم حيض، أو يأمرهم بالجلوس على المصحف كما وجد هذا من السحرة، تجد أنه في مجلسه الذي يجلس فيه حمك الله يكون تحت الفراش المصحف يجلس عليه قبحه الله، وقد يربطه بشيء نجس كيعني سروال نجس يديره قبحه الله على المصحف، أو يرميه في مكان الخلاء وغير ذلك مما يفعله السحرة. وإذا كان يأتي الفواحش أيضا، يأتي المحارم، يأتي اللواط، يفعل الأمور التي هي من الفواحش، كلما قبح سحره واشتد. ولذا كلما كان الرجل أشد في الكفر كلما كان أشد في السحر. والشريعة الإسلامية حرمت السحر وجعلته كفرا بالله جل وعلا، فتعلمه وتعليمه من الكفر. قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعني بتعليمهم السحر كانوا كفارا، فالسحر كفر أكبر. لكن هناك نوع من السحر يسمى سحرا لكنه ليس هو السحر العرفي، وهو الذي يكون باستعمال أدوية يعني ما يدخل في هذا الوقت بعلم الفيزياء، طبائع المواد، هذا عند أهل العلم ليس بكفر أكبر، لكن صاحبه يستحق التعزير بقدر ما يأتي من المحرمات والضرر يعزر. يعني الناس في يوم من الأيام عند ظهور الكهرباء قالوا هذا سحر، لأنهم استغربوه، والسحر في اللغة ما خفي ودق سببه، فهذا سحر. فالشيء الذي يخفى، طبائع المواد، التدخين بأشياء معينة، فتورث في النفوس أشياء كما يورث السحر العرفي، هذا لا يحتاج لاستعانة بالشياطين. وهذا الذي هو استخدام طبائع المواد بما يلحق الضرر بالناس، هذا يستحق صاحبه التعزير لكنه لا يكفر. أما الذي يكون بالاستعانة بالشياطين وهو ما يسمى بالسحر العرفي، فهذا كفر أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصواب وقفه، يعني جاء في حديث الصواب وقفه، أن حد الساحر ضربه بالسيف، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحر. وهذا يعني قد يقوي أن السحر في النساء أكثر منه في الرجال، ولذا قال: من شر النفاثات في العقد. فقد تكون السواحر من النساء أكثر من السحرة من الرجال، والله أعلم. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحب. وجاءت كذلك آثار أخرى تدل على ذلك. والعلماء يقولون إنه لا يستتاب، يعني حده القتل من غير استتابة. لماذا من غير استتابة؟ قالوا: لأن السحر خفي، فقد يقول إنه تاب ولا يصدق في توبته، لكن فيما بينه وبين الله جل وعلا تقبل توبته. الساحر إذا تاب فيما بينه وبين الله قبلت، وإذا تاب قبل أن يقدر عليه فلا يقام أيضا عليه الحد، لكن إذا قدر عليه وأتي به إلى القاضي ثم قال: أنا تائب، فنقول: إن صدقت في توبتك فيما بينك وبين الله فالله يقبل التوبة، لكن الحد يقام عليك. لماذا يقام؟ لأن هذا كان خفيا، فقد يخفيه بعد ذلك فيسد هذا الباب بقتله. ولذا العلماء قالوا، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، أنه يقتل من غير استتابة. من شر النفاثات في العقد، لأنهن ينفثن ويعقدن، ينفثن ويعقدن. وإذا تمكن المسلم من أخذ هذه العقد ومن فكها فهذا هو الأكمل، لكن إن لم يتمكن من ذلك فإن الدعاء والرقية سلاح المؤمن. بعض الناس يقول إن السحر لا يمكن أن يفك من المريض حتى تزال هذه العقد، نقول إن الدعاء سواء كان من المريض نفسه وهو الأفضل، أو كان من الراقي، لأن الرقية من جنس الدعاء، يفك الله عز وجل بها عن المسحور. وذلك لأن الدعاء سلاح المؤمن، فيبطل الله أثر ذلك ويذهبه جل وعلا، يعني بالرقية يرقي على نفسه أو يرقيه غيره. ولا يجوز للمسلم، وهو الصواب، أن يذهب إلى ساحر ليفك السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره سئل عن النشرة فقال لا عليه الصلاة والسلام. والنشرة يعني يفك عنه بشيء من ذلك، يعني من السحر. فلا يجوز أن يحل السحر بالسحر، لا يجوز أن يحل السحر بالسحر. كثير من الناس، وهذا من الكلام هنا من جهة الواقع، قد يذهب إلى أناس ممن هم مشعبذون، يعني مشعوذون، لا يحسنون السحر، فيأكلون ماله بالباطل، وأيضا قد يلحقون به ضررا. وقد يذهب إلى ساحر هو دون الساحر الذي سحره، فهذا لا يقدر على أن يفك سحر من هو أقوى منه. وقد يذهب إلى ساحر مماثل في القوة فتحصل معالجة بين الساحرين، وقد يذهب إلى من هو أقوى سحرا فيفك سحره بإذن الله، لكنه قد يلحق به من الضرر ما هو أعظم. والصواب، وهو الذي كان يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا يجوز أن يذهب إلى الساحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولأن حفظ الدين، وهو من الضرورات الخمس، مقدم على حفظ النفس، ولذا تزهق النفوس من أجل الأديان، فالأديان حفظها مقدم. فإذا قيل بجواز الذهاب إلى السحرة، ترتب على ذلك أن يقر هؤلاء السحرة، وأن تفتح لهم البيوتات، وأن يدعوا إلى أماكن المرضى ونحو ذلك، وهذا إقرار لهذا المنكر العظيم. ولذا فإن هذا الصواب أنه لا يجوز. ونقول للمسلم إن هناك أمراضا مستعصية في الطب، كأمراض السرطانات المستعصية التي انتشرت في البدن عافانا الله وإياكم منها، وغيرها من هذه الأمراض، المؤمن إذا أصيب بها صبر وانتظر قضاء الله عز وجل وقدره، واشتغل بالدعاء لعل الله أن يعافيه، لكنه لا يلجأ إلى الأمر الذي حرمه الله جل وعلا. فكذلك أيضا من هذه الأمراض ما يكون مستعصيا، فنقول له: اشتغل بالدعاء لعل الله عز وجل أن يفرج عنك، واعلم أنك إذا صبرت فإنه يرجى لك الجنة، كما قال الإنسان في المرأة التي تصرع وتتكشف، فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فعلى ذلك لا يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هؤلاء السحرة. قال: من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد له شر، قد يكون شره بالعين، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل في قلبه الحسد فقد يدفعه المسلم، فالنفوس لا تخلو من هذا، لكن اللئيم يقبل ذلك، والكريم يدفع ذلك ويستعين بالله، ويعلم أن هذا هو فضل الله جل وعلا، وأم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هذا الحسد عندما تخبث نفس هذا الحاسد يطلق كلاما أو نظرة، يطلق كلاما مصحوبا بنظرة أو بنظرة مجردة، فيصيب هذا المعيون، فينفعه بإذن الله أن يؤخذ له من أثره، كما جاء في النسائي بأن يغتسل له، وأن يؤخذ له من داخلة أزاره، من داخلة إزاره ونحو ذلك، أو يؤخذ من أثره في ماء أو في نوى تمر أو في نحو ذلك، إن كان يأبى أن يغتسل له. فهذا في العين. قد يكون أيضا الحاسد ينفذ حسده بالكلام في عرضه والتنقص من قدره، يكون هذا الرجل ثريا فيغيظه هذا، فيقول: الله أعلم بالمال الذي كيف اكتسب هذا المال، هذا الرجل يعمل بالوظيفة الفلانية ويأخذ كذا، ويرميهم بما هو بريء منه حسدا. أو قد يتكلم به في أمور أخرى، في أهله، في أهل بيته، يبحث عن أمر يتنقصه فيه، هذا من الحسد، هذا من الحسد. فالحسد ليس من صوره العين فقط، بل له صور كثيرة، وهو يأكل صاحبه، يأكل صاحبه. الآخر لا يضره ذلك إذا توكل على الله واستعان به حفظه الله جل وعلا. والعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق، وفي الحديث الآخر وهو حديث حسن: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ويقول في الحديث الآخر: إنها تدخل الجمل القدرة وتدخل الرجل القبر. ويكثر هذا في النساء، يعني الوقوع بالإصابة، الإصابة بالعين، لأن الغفلة فيهن كثيرة، لا سيما عند المناسبات والاجتماعات، تنشغل بزينتها وزينة أولادها، فقد تصاب بالعين. والذي ينبغي لولي الأمر أن يذكرها في المناسبات بقراءة المعوذات، ويذكر أولاده بذلك حتى لا ينشغلوا ويغفلوا عن ذلك. ومن شر حاسد إذا حسد. وأما السورة الثانية فيقول الله عز وجل فيها: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو ربهم وهو مالكهم، لا مالك لهم سواه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فهم عبيده ملكه، ومع ذلك فإنه جل وعلا لا يظلمهم. الشخص يتصرف بملكه بما شاء، بما أذن له كبشر، بما أذن له في الشرع له أن يتصرف بماله، يقف ماله، يكرم به، قد يقسم على أبنائه، يتصرف بهذا المال، لكنه مأمور شرعا أن يكون تصرفه بمقتضى العدل. الله جل وعلا وله المثل الأعلى حرم على نفسه الظلم وجعله بين عباده محرما. وما ربك بظلام للعبيد، العباد دائرون بين عدل وفضل، فمن اهتدى فبفضله، ومن ضل فبعدله جل وعلا. ملك الناس إله الناس، فهو معبودهم لا معبود لهم سواه، إليه تصرف العبادات جل وعلا، من العبادات القلبية والعبادات البدنية. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الشيطان يوسوس إذا غفل العبد، وسوس فهو جاثم على قلبه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: إذا غفل وسوس، وإذا ذكر الله انخنس، انخنس رجع، فهو جاثم على قلبه، إذا ذكر الله انخنس، وإذا غفل وسوس. ومن انخناسه أنه إذا سمع النداء ولا وله ضراط، كما جاء في الحديث: من شر الوسواس الخناس. كذلك شياطين الإنس إذا غفل وسوسوا، قد يستغلون من العبد غفلته، عندما يصاب بمصيبة أو فقدان مال أو نحو ذلك، تأتي إليه أشرار الناس يلقون الكلمات، عندما تأتي فتشكو مثلا عند أحد من هؤلاء، تشكي أهلا أو تشكي صديقا، فتجد أنه يزيد في الشر ويزيد في ما يوقع بينك وبينه من العداوة، مجرد ما يجد فرصة، ما يجد فرصة، هذا الشيطان من شياطين الإنس يلقي، ينفث سمومه. تجد المرأة غير الصالحة عندما يأتي زوجها ومتضايق من تصرف من أحد إخوانه، تزيد في ذلك وتقول له: نعم هو يتصرف بكذا لكذا، وقد قال كذا، وسمعت أنه يقول كذا، حتى يمتلئ قلبه على أخيه. فإذا تنبه لهذا واستعاذ بالله من الشيطان انخنست، كفعل الشيطان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكما أن الجنة فيهم شياطين فكذلك الإنس فيهم شياطين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من شياطين الإنس والجن، وأن يدفع عنا وعنكم كل مكروه، إنه مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.